الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى جميع أتباعه إلى يوم القيامة والدين. أما بعد، تعالوا نقف مع طفل يعلم هذا الصحابي درسا عظيما في التوكل على الله، بل يعلم هذه الأمة درس التوكل على ربنا. شوف، أطفال عندهم إيمان، أطفال عندهم يقين في ربنا، أطفال تعلقت قلوبهم بالله. هو طفل في جسد، في جسم طفل، لكنه كبير في إيمانه، في عقيدته، في فكره، في عقله. أحد الصحابة دخل المسجد يوما فوجد طفلا يصلي الصلاة بخشوع. الخشوع ده هو لفت نظر الصحابة، فلما انتهى الطفل من الصلاة قال له: ابن من أنت يا بني؟ فقال: لا أب لي، أنا أبويا مات. دي بتعبير الطفل. فسبحان الله، ما دام الأب مات خلاص، ما دام الأم ماتت خلاص، لا، لكن عندي يقين في الله عز وجل، عنده روعة في التوكل على الله تعالى. فقال: أترضى أن أكون أبا لك؟ إيه رأيك أكون أبوك زي والدك كده بالضبط؟ فالطفل اللي تعلم التوكل على الله سأل عدة أسئلة، فبيقول له: إيه، هل تطعمني إذا جعت؟ قال: نعم. قال: هل تكسوني إذا عريت؟ قال: نعم. قال: هل تحييني إذا مت؟ لما نبقى أموت تقدر تحيني تاني؟ فقال: لا، أنا لا أقدر على ذلك. فقال: إذن دعني للذي خلقني فهو يطعمني ويسقين، والذي إذا مت فهو يحيين. فقال هذا الصحابي: نعم، من توكل على الله عز وجل كفى. شوف، الطفل بيعلمنا روعة التوكل على الله. هل احنا متوكلين على ربنا بجد؟ هل احنا متوكلين على ربنا، ولا متوكلين على الكمامة، ولا متوكلين على الكحول، ولا متوكلين على الجندي اللي انت لابسه، ولا انت متوكل على الاموال اللي انت سيبها في البنوك والاراضي اللي عندك، ولا انت متوكل على المنصب بتاعك، ولا انت متوكل على فلان مستشار وفلان وفلان متوكل على، ولا انت متوكل على عقلك وذكائك وبهائك في الاسلوب، متوكل على مين بجد؟ محتاجين نتوكل على ربنا. اصل احنا توكلنا كتير على الاسباب وخذلتنا الاسباب كتير، فمحتاجين نتوكل على ربنا عز وجل. عارفين ليه عاوزين نتوكل على ربنا؟ عارفين ليه؟ لان الملوك يموتون والله حي لا يموت، لان ما عند الملوك خزائنهم تنفد، اما ما عند الله خزائنه لا تنفد. سبحان الله، من توكل على ماله قل، ومن توكل على عقله ضل، ومن توكل على جاهه ذل، ومن توكل على ملكه وسلطانه اختل، وأما من توكل على الله لا ضل ولا قل ولا ذل ولا اختل. وصدق الله إذ يقول: أليس الله بكاف عبده؟ فتوكلوا على الله يكفيكم من الهموم والأحزان، من الأمراض والأسقام، من هذه الديون، من كل شيء. فما أحوجنا أن نتعلم درس التوكل من هذا الطفل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.